نأتي الآن إلى الغصب. ما هو الغصب؟ الغصب هو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. إذن الغصب أخذ المال بحق ولا بغير حق؟ بغير حق، وفيه أخذ بقوة استيلاء، بخلاف الأخذ خفية مثلا فهذه سرقة. طيب ما الذي يثبت على الغاصب؟ لن نشرح هذا، وإنما سوف نعطيكم سؤال من خلاله يتبين ما الذي يجب على الغاصب. لا ما هو هنا، نعطيكم مثال. لا. نقول يا مشايخ، واحد غصب، نفترض واحد اسمه ايش؟ زيد. لا بلاش زيد، خلوه اسم كذا يدل على انه غاصب يعني. عذاب. ها؟ عذاب. طيب واحد اسمه عذاب اخذ من امرأة اسمها رحمة، جيد كذا، غصب منها ناقة، عندها ناقة مسكينة كانت تشرب من لبنها ونحو ذلك، فغصب عذاب ناقة رحمة، ولا رحمة؟ ها؟ رحمة. طيب غصب الناقة حقتها ماشي، ومسكينة هي ما تدري عن حقها، وتطلب وكل يوم تتصل عليه، يا فلان رجع الناقة الله يهديك، ترى نحن جلست الناقة عنده سنة. بعد فترة جاءها محامي قال لها أنا أوريك فيه، أنا برفع دعوة وأعملي لي توكيل وأرفع دعوة في المحكمة على عذاب هذا لنسومه سوء العذاب إن شاء الله. طيب فرفعت الدعوة على المحكمة على عذاب في المحكمة، وإيش الطلبات؟ راح للشيخ مع لائحة الدعوة فضيلة الشيخ أنه عذاب هذا غصب ناقة موكلتي، تمام، وبقيت عنده سنة، ونحن نطالب بالمطالب الآتية: واحد، أن يرد الناقة، اثنين، أن يدفع أجرة الناقة لمدة سنة، ثلاثة، أن يدفع لنا أجرة الناقة مدة سنة مثلا 2000 ريال، ثلاثة، أن يدفع لنا 1000 ريال تعويض عن مرض الناقة لأنها مرضت في هذه الفترة ونقصت قيمتها بسبب المرض فيدفع 1000 ريال. أربعة، هذه الناقة ولدت، نبغى يرد معها، يردها هي وإيش ولدها، هذا في رقم واحد، يردها هي ولدها ويدفع 2000 ريال أجرة، ويدفع 1000 بسبب النقص الذي دخل عليها، جيد. أربعة، ها لا عاد مصاريف الدعوة ما يجيبها المصنف رحمه. طيب أنت لا خلاص بيدفع الأجرة، انتفع ولا ما انتفع؟ يكفي هذا. ايش رأيكم الآن القاضي يحكم بهذه الطلبات ولا يقبل بعضها ويرد بعضها؟ عرضت الدعوة، طبعا نادوا عذاب في المحكمة، ارسلوا لهم خطاب وجاء، وش تقول يا عذاب، هل صحيح أنك غصبت الناقة؟ قال صحيح ذلك، ثبت الحق بإقراره. طيب بالنسبة للرد، نقول رد الناقة، قال بردها أبشر، قال الولد، قال لا ماني راد الولد لأن الولد هذا حصل عندي. اثنين، يا عذاب رد ايش؟ ادفع 2000 ريال أجرة، ادفع 2000 ريال ايش؟ أجرة الناقة خلال سنة. قال لا، أصلا أنا ما استخدمتها وهي جالسة بس في المكان ولا استفدت منها، ما راح أدفع. طيب ادفع 1000 ريال لأنها نقصت بسبب المرض، قال نقصت بسبب المرض صحيح، ولكنها في الوقت نفسه هم ما ينظرون إلا إلى الجانب السيء الله يهديكم، لو نظروا إلى الحقيقة لوجدوا أن هذه الناقة نقصت 1000 بالمرض لكنها زادت 2000 بالسمن، أنا كنت أكلها وشربها صارت سمينة الآن، صح عندها مرض بس إنه مرض بسيط يعني ما يأثر إلا بألف، بس ما شاء الله سمينة، يعني أول قيمتها 10000 الآن قيمتها 11000، صح نقصت 1000 بسبب المرض لكن عوضه زيادة إيش 2000 بسبب السمن. باقي شيء؟ خلاص رفعت الجلسة للنظر في عندك شيء ثاني؟ قال ما عندي. الآن القاضي دخل على المختصر خلاص بدأ يتأمل المسألة وحدد لهم موعد جلسة للنطق بالحكم. يلا وش رأيكم يا مشايخ؟ وش تقولون؟ الرد يرد يرد. شو يقول المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الغصب؟ قال رحمه الله فيما يثبت غصبه: ومن غصب شيئا فعليه رده. فقال القاضي: ترد. هذا واحد. اثنين: قال وأجر مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. قال جالس معك سنة تدفع الأجرة 2000 ريال. ثلاثة: قال وإن نقص فعليه أرش نقصه. إذن يدفع 1000 حقة المرض. قال نعم يدفع 1000 لأن أرش النقص. طيب: وإن جنى فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو على أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هذه تتعلق بالعبيد اللي بنرجع لها بعد شوي أو نشرح، ما في مشكلة. افرض أن هذا المغصوب عبد، يعني تضمين الحيوانات قليل، يعني تضمين الحيوانات له يعني مسائل خاصة به، لكن العبد ما في إشكال يضمن. قال وإن جنى فأرش جنايتي عليه. هذا العبد المغصوب طلع من عند الغاصب وراح في الحارة يكسر السيارات، كسر السيارة حقت الجيران، تمام؟ فماذا يقول المصنف في هذه المسألة؟ يقول وإن جنى فأرش جنايتي عليه. من اللي يتحمل؟ هذا راح كسر سيارة الجيران 5000 ريال، الغاصب ولا العبد؟ قال وإن جنى فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو على أجنبي، يعني سواء هذا العبد جنى على السيد، راح لسيده الأساسي وجنى عليه، أو جنى على أجنبي من السيد، واحد من الجيران مثلا في الحارة وكسر لهم السيارة. قال وإن جنى فأرش جنايته عليه. الضمير هنا عليه على الغاصب ولا على العبد؟ ها يا شيخ، ليش على الغاصب شيخ؟ ليش مو على العبد؟ ها لا تعرفون جناية العبد تتعلق برقبته، فلماذا هنا ما نعلقها على رقبته؟ خلنا نشوف هنا وش يقول الشيخ. كذا يقول، وين صفحة كم الشيخ؟ يقول الشيخ هنا فأرش جنايته عليه، فيجب على الغاصب أن يدفع للمعتدى على ماله أو على بدنه قيمة هذه الجناية، لأن هذه الجناية يقصر في هذا العبد، لأن الجناية تتعلق برقبته فكانت مضمومة على الغاصب كسائر نقص. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني يقول لك هذا العبد لما جنى خلي جنايته تتعلق برقبته، خلاص جناية تتعلق برقبته، أليس هذا نقصا في قيمة العبد فالمحصلة النهائية ولا لا؟ يعني أنت لو رجعت للعبد الآن وعلى رقبته جناية، أخذته هو قيمته 1000000، الآن صار عليه جناية بكم؟ 500000. هذه الجناية متعلق برقبته، أنا يا السيد لازم إيش؟ لازم أفديه، صح ولا لا؟ أو أسلمه، فحينئذ نقول هذا كضمان النقص، واضح؟ فيتحملها مين؟ فيتحملها الغاصب. اتضح هذا؟ طيب. قال وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. الآن هذا العبد وهو مغصوب جاء واحد وجنى عليه وأدى إلى إتلافه أو نقص فيه، من حق السيد أنه يروح للمحكمة ويرفع دعوى على الغاصب ويقول والله هذا عبدي وحصل عليه نقص، أنا أطالب الغاصب، من حقه ولا مو من حقه؟ الجواب نعم، من حقه، ومن حقه أن يرفع الدعوى على المعتدي الجاني؟ الجواب نعم، هذا معنى قوله. طيب المسألة اللي بعد، رد الزيادة. الآن لما قلنا له رد، مو قلنا له رد الولد كمان، الناقة مع ولدها ولا لا؟ قال لا الولد عندي. مش تقولون يرد الولد؟ يرد الولد. طيب قال شوفوا يا جماعة أنا أخذت الناقة وزنها 20 كيلو، كم يصير وزن الناقة؟ أنا ما أدري والله كم يصير وزنها يا مشايخ. أهل الإبل كم تطلع كيلو؟ ها 250. طيب 250 كيلو، جيد. فيقول أنا أخذتها وهي 180 كيلو، أكلتها وشربتها جابت 250 كيلو. طيب أنا أطالب الآن بعطيه الناقة صحيح، بس يدفع لي فرق إيش؟ 70 كيلو لحم، هو يدفع لي الفرق. ها يدفع صاحب المال يدفع للغاصب شيء؟ لا يدفع. ولهذا قال وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. يعني لو اجتمع فيه زيادة ونقص، الزيادة ما هي لك أصلا حتى تقول والله هذا يعوض هذا، الزيادة ليست لك وعليك أن تضمن النقص، واضح؟ قال وضمن نقصه سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. الزيادة سواء كانت متصلة أو إيش؟ أي منفصلة فإنه يردها. المتصلة مثل السمن والمنفصلة مثل الولد، حسنت. أي نعم. قال وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. كذا عندكم؟ سواء زاد بفعل أو غير فعل، على كل حال هذه إعادة، يعني المسألة سبقت لكنه يمكن أعادها ليفرع عليها. قال سواء زاد بفعله أو إيش أو بغير فعله، فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقص. هذا الرجال الحرامي هذا عذاب نجار الله يهدي، سرق خشب، سرق خشبا، واضح؟ ويوم أخذ الخشبة هذه خشبة مثلا لوح خشب سعره 200 ريال، طيب فأخذه وقصه نصفين، لما قصه نصفين وش اللي حصل؟ نقصت قيمته. اللوح الخشبي الكبير هذا قيمته 200، لكن لو بتبيع لوح لوحين خشبيين صغيرين ها بتبيع الواحد ب80 ريال مثلا يطلع كم؟ 160. نقصت بالقص ولا ما نقصت؟ ناقصت، صار عليه 40 ريال ضمن، حطها على جنب، جيد، سجلها في دفتر الحسابات. طيب إيش عمل بعد ذلك؟ أخذ اللوحين الخشبيين وعمل فيها باب، بعمل فيها بابين، الباب الواحد ينباع، ينباع الباب الواحد بكم؟ 150 ريال، خلاص. إيش نقول له الآن؟ صاحب الخشب جاء وقال والله رجع لي خشبي، قال والله خشبك الآن باب ما شاء الله الباب يسوى 150، قال رجع لي الباب. يرجع الباب ولا ما يرجعه؟ يرجع. يقول الله يهديك أنت كسرت الخشبة حقتي نصين عليك 40 ريال، نجيب فوقها 40. قال له كيف أجيب 40؟ أنت الآن اللي في يدك 300 قيمته، يرد 300 يرد هذه يرد البابين ويرد فوقها كم؟ 40 ريال، خلاص واضح. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. الإبر نفس القصة، الرجال غصب حديد وكسروا مثلا قطع صغيرة عشان يعمل منها إبر، لما كسروا انخفض سعره، لما عمل بها إبرا زاد السعر، يلزمه أن يرد الإبر ويضمن إيش؟ النقص الحاصل بسبب التكسير، واضح هذا؟ تفضل شيخ. يقول أنا ماني معطيك البابين، أنا بأخذ البابين وبجيب لك خشبة زي خشبتك 100% بعطيك إياه، له حق أن يتمسك يقول لا أبغى الأبواب حقتي، إيش رأيكم؟ له حق يتمسك هذه الأبواب حقته، واضح؟ كيف تزيل ملكه عن ماله بدون حق؟ هل لا بيع ولا شراء؟ هذا الخشب ملكه ولا لا؟ ملكه، فبأي حق تريد أن تزيل الملك عنه؟ بتجيك أمثلة أشد، أصبر عليك. طيب المثل لو تلف، لكن عين المال موجود، كيف أنت تقول والله كتاب حقك جزاك الله خير بأخذه وبعطيك كتاب بداله؟ لا، يبقى كتاب هذا ملكي، لا يسقط ملكي عنه إلا بإيش؟ بسبب مسقط، نسقطنا وناقل للملك، واضح؟ نعم. لا تدافعون عن الغاصب، تفضلي. عشان صرنا هذا الباب لابد أن نحط الخشب، نعم، هل حتى لو يضمن. من اللي طلب منك تعمل أبواب أصلا؟ ما حد طلب منه يعمل أبواب. هذا خشب ليس له يعني عمله عليه بابا، هذه أصلا تعدي جناية ما يستحق عليها شيء. الرجل هذا غلطان، تقول أنا أبغى شغل يدي، أنا اشتغلت فيها أبواب وكلفتني مبلغ، نقول ليس لك شيء، ما لك شيء، أنت اشتغلت معتديا ليس لك شيء، واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: أيضا مما يثبت على الغاصب، قلنا إيش رد الزيادة؟ ضمان النقص. ولو غصب قطنا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره، أو فصله، أو خاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا، فكذلك نفس الكلام. يقول لو أن الرجل غصب قطنا فغزله، الآن غصب قطن وبعدين سوى فيه إيش؟ ثوب. القطن هذا اللي غصبه ما يسواله 10 ريال، الثوب الذي خيطه يسواله 100 ريال، ايش رأيكم؟ نفس الحكم السابق، يرد الثوب. واحد قالك آه القطن هذا تراك أنت قطعته صار أول شيء قبل ما يصير بمية كان 10 صار 9، رد لي واعطيني ريال فرق، حق ولا لا؟ هذا المقصود. أو قطنا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره. يعني إيش ثوبا فقصره؟ القصر يعني التغسيل والتبيض، يبيضه يعني. نعم إيه لا الظاهر قصره يعني والله أعلم يعني من التبيض والغسل. إيه خياطة الثوب إيه قصر الثوب. نعم. أو فصله أو خاطه. طيب أخذ ثوب يعني قماش، مقصود بالثوب هنا قماش، أخذ الثوب وفصله عمل فيه إيش؟ لبس قميص أو خيطه أو نحو ذلك. المقصود أنه أول شيء عمله إيش؟ أخذ القماش وقصه، لما قص القماش نقصت قيمته ولا لا؟ نقصت قيمته يتحمل. أو حبا فصار زرعا نفس القصة، أو نوى فصار شجرا، غصب نوى وزرعه كذا صار شجرة. الشجرة ملك من؟ ملك الغاصب ولا صاحب النوى؟ صاحب النوى. أو بيضا فصار فراخا، أخذ البيض وحطه في الفقاسة ما شاء الله طلع منه كتاكيت وبعدين دجاج إلى آخره، ملك من؟ صاحب البيض. وهكذا. ثم قال: وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة، رده وقيمة الزيادة. غصب عبد جاهل وأخذوا علموا دورة كمبيوتر سكرتارية ومدري إيش، كان العبد أول ما غصب قيمته مثلا 500,000، لما تعلم وكذا صارت قيمته 700,000، ثم أهمله فنسي ما تعلمه فرجعت قيمته إلى 500,000. يقول له رجع لي العبد، رجع. قال لا رجع لي كمان 200,000 ريال ضمان نقصه. قال كيف ضمان نقصه؟ أنا ما أخذ منكم 500 لأن رجعه 500. قال لا لكنه صارت قيمته 700,000. طيب معلش سؤال، هلان صارت قيمته 700,000 وهو في ملك السيد ولا في ملك الغاصب؟ ما شايف، في ملك السيد، واضح. هذا الغاصب علموا ما علموا، كل هذا ما أحد طلب منك، فكل هذا زيادة في ملك السيد ولا لا؟ زيادة. ثم نقص ملك السيد ولا ما نقص؟ إذن يضمن، واضح هذا يا شيخ؟ أي نعم. قال رده قيمة الزيادة. ثم انتقل إلى مسألة التلف أيضا مرة أخرى، إلى ضمان التلف. عندنا ضمان النقص وضمان التلف. النقص العين موجودة لكن تعيبت حصل فيها عيب، التلف تلفت. قال رحمه الله في ضمان التلف: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده. هذا اللي تقول لي يرد مثلها متى؟ هنا نقول يرد. إن تلف المغصوب غصب زيتا وانسكب في الشارع، ماذا عليه؟ عليه مثله. أو تعذر رده، هرب أو عتق أو نحو ذلك، يعني مثل السيد قال لعبدي إذا فعلت كذا فأنت حر، علق عتقه على شيء فعتق وهو عند الغاصب مثلا. المقصود أنه إذا تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكينا أو موزونا. هذا اللي قلنا لكم قبل، المثلي ما هو ضابطه في المذهب؟ المثلي في المذهب هو المكيل والموزون، المكيل والموزون. طبعا إذا لم تدخله الصناعة، تمام، المكيل والموزون إذا لم تدخله الصناعة. والذهب والفضة مكيل ولا موزون؟ موزون. والذهب والفضة مثلي، لكن وش الفرق بين الذهب والفضة وسائر الأشياء؟ قال لك الذهب والفضة مثلي ولو دخلته الصناعة، يعني أساور الذهب مثلية ولا قيمية؟ ها، قيمية، مثلية، مثلية، حتى لو كانت قد دخلتها الصناعة وتغيرت قيمتها إلى آخره. قال فيلزمه قيمته، فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، وقيمته إن لم يكن كذلك. يعني مثل الناقة، إذا تلفت الناقة يروح يجيب لها ناقة بدالها؟ ها، هذا الرجال اللي غصب الناقة وماتت الناقة عنده، يجيب لها ناقة؟ لا، الناقة ليست مثلية، يدفع قيمتها. قالوا الناقة هذه قيمتها 12,000 ريال، تدفع 12,000 ريال. واضح؟ تمام. هل يكفي أنه يجيب ناقة بديلة؟ لا، لا يجيء ذلك، لأن الناقة قيمية وليست مثلية. قال إن قدر على رده وقيمته لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. افرض أنه هذا البعير شرد، قال جيب بعير، قال والله شرد، ثم بعد ذلك رجع البعير، تمام، والرجال قد حكم في الدعوة وأخذ 12,000 ريال، يقول إيش؟ يقول ثم إن قدر على رده. الغاصب اتصل على الرجال قال أنت أخذت مني 12,000، والآن الحمد لله البعير جاء بالسلامة ولا الناقة جاءت بالسلامة، خذها. فيأخذها ويرجع له 12,000 ريال. واضح؟ هذا معنى قوله ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة التي دفعها. واضح؟ هذا بالنسبة لباب الغصب. شوف يا مشايخ، الغاصب يملك ولا ما يملك؟ لا يملك، صح ولا لا؟ نعم، الغاصب لا يملك. وإذا كان الغاصب لا يملك يترتب على هذه المسائل كثيرة وفروع. من ضمن هذه المسائل أنه لو باع، البيع صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنه باع ما لا يملك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فروعا. الفرع الأول، إن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. هذا الرجل غصب زيت زيتون، تمام، فلسطيني، بكر، ما أدري إيش، مواصفات معينة، كان عنده تنكة في البيت من نفس هذا الزيت، فأخذ الزيت الذي غصبه وكبه في التنكة اللي عنده من في البيت من قبل، واختلط هذا بهذا، فخلط المغصوب بما لا يتميز منه. لو قال الغاصب يعطيني الزيت حقي، يقدر يميز زيته ويعطي زيته؟ لا يستطيع ذلك، تمام، فلا يستطيع له، فلا يستطيع أن يميزه. ماذا يصنع؟ يقول اعطيني كم أخذ؟ أخذ 5 لتر. نقول يجب أن تعطيه 5 لتر من هذه التنكة اللي عندك في البيت. قال فعليه مثله إيش؟ منه. طيب وإن خلطه بغير جنسه، الرجال أخذ زيت زيتون وخلطه مع زيت جوز الهند، طيب، واختلط، إيش يلزمه؟ نقول هنا يتعذر الرد. أنا كيف ترد لي مختلط؟ فيلزمه حينئذ مثله من حيث شاء، لأنه لا يتعين هذا لعدم إمكان الرد منه. واضح؟ مسألة أخرى، إذا غصب أرضا فغرسها، مش صورة المسألة هذه مشايخ؟ هذا واحد أخذ أرض وحط فيها إيش؟ نخيل، حط فيها نخيل، فبعد فترة أخذ غصب الأرض وحط فيها نخيل، والرجال صاحب الأرض رفع دعوى عند المحكمة يطالب بحقوقه. قال أنا أطالب، وكل محامي، قال المحامي أنا أطلب بما يأتي. وش تطلب يا المحامي؟ قال أولا يقلع النخيل حقته ويطلعها برا الأرض، هذا واحد، له حق ولا لا؟ نعم، يجاب إلى الطلب. اثنين، يرد لنا الأرض، قال طيب رجع الأرض. قال ثلاثة، الأرض هذه كانت مستوية ومنبسطة وأمورها طيبة، الآن بعد غرس هذه النخيل فيها تضررت الأرض، أطلب منه أرش النقص، يدفع الفرق بين قيمة الأرض قبل وقيمتها بعد التضرر. وهو مبلغ قدره 15,000 ريال، يلزم ولا لا؟ يلزم. كذلك أطلب منه أجرة الأرض لمدة سنة، يلزم ولا لا؟ يلزم. فهذه خمسة أمور: قلع والرد وأرسل نقص الأجرة، أربعة أمور. مسألة اللي بعدها: إذا زرعها، إيش فرق بين الغرس والزرع؟ الغرس شجر له ساق، أما الزرع شيء بسيط مثل النعناع ولا الجزر ولا كذا، تمام، يجز. فزرعها وأخذ الغاصب الزرع، الغاصب وأخذ الزرع، جاء الرجال يطلب في المحكمة، قال أطلب رد الأرض، ترد ولا لا؟ ترد. يطلب الأجرة، يدفع الأجرة ولا لا؟ يدفع الأجرة. هل فيه أرش نقص؟ لا، الزرع غالبا لا يكون فيه أرش نقص، واضح؟ طيب، إذا المالك رفع الدعوى وصلت للحكم قبل أن يأخذ الغاصب الزرع، جيد، قال الغاصب: والله يا فضيلة الشيخ، مع احترامي الشديد، أنا الآن سمعا وطاعة أبغى أرد الأرض، ولكن الزرع الآن لو شلناه الآن يفسد، خلاص ما عاد استفدنا شيء، أنا أطالب أن يبقى الزرع حتى أخذه وبعدين إيش نسلم الأرض. يروح القاضي يقول لصاحب الأرض، قال له: شوف، لك خيارين. قال له: شيء؟ قال: الخيار الأول أن يبقى الزرع إلى الحصاد ويلزم الغاصب أنه يدفع لك إيش؟ أجرة إلى يوم الحصاد. قال: وش الخيار الثاني؟ قال: الخيار الثاني أن الزرع هذا تأخذه أنت بلاش ولا بفلوس؟ لو بلاش بيأخذه أكيد. قال: لا، تأخذه بقيمته، نقوم هذا الزرع ويكون لك بقيمته، واضح؟ إيش اللي بيختاره؟ الله أعلم، هو ورغبته. ماشي، اللي هو إيش؟ لا، هو ما أنت يقول أن هذا يخالف ما سبق تقريره من أن الغاصب لا يملك، ما غصبه. لا يا شيخ، هو غصب أرض ما فيها زرع ثم جاب الزرع وهو زرعه بنفسه، جاب البذور، واضح؟ لو غصب أرضا فيها زرع لا شك أن هذا الزرع على ملك من؟ صاحب الأرض، لا يتملكه الغاصب، واضح؟ لكن نحن نقول غصب أرض ما فيها زراعة وزرع. تفضل يا شيخ. حلو، هل عارف تشبه إيش؟ هذا اللي غصب الحب فصار زرعا، إذا غصب الحب فصار زرعا، الزرع لمن؟ لصاحب الحب. أما هذا ما غصب حب، هو زرع حبوب من عنده، واضح؟ تفضل شيخ. المسامير حقته، الأعيان التي أدخلها في الخشب باقية على ملك الغاصب، يقول: لا، أنا أبغى أخذ. إذا كان فيه أعيان يمكن انتزاعها ينتزعها، إذا فيه أعيان يمكن انتزاعها انتزعها. قال، بس خلينا نخلص المسألتين الباقية ونجي. قال بعد ذلك: وإن غصب جارية فوطئها وأولدها، هذا الغاصب غصب جارية ووطئها وجابت ولد، عندنا ثلاثة أشياء. أولا، هذا الوط وطء حلال ولا وطء حرام ولا وطء شبهة؟ ها، وطء حرام. وإذا كان وطء حرام فهو زنا ولا لا؟ في حد الزنا ولا ما فيه؟ في حد، ولهذا قال لزمه الحد. هذا واحد. اثنين، هل يلزمه يردها؟ قال: لا، كيف أردها؟ هذه جابت لي أولاد، ما أردها. نقول: لا، يلزمه أن يردها. ثلاثة، الولد الحاصل هذا يرد؟ يقول: لا، هذا ولدي أنا ما أرده. نقول: لا، هذا الولد ولد مملوك وترده للسيد، يصير مملوك للسيد، واضح؟ وليس للغاصب. طيب، ينسب لأمه. أين الرابع؟ مهر مثلها. قالوا: يلزمك أن تدفع أيضا مهر المثل مقابل وطء هذه إيش؟ الأمة. لأنه يأتي معكم في باب الصداق أن من الأسباب الموجبة للصداق وط المرأة بالحرام إذا كان إكراها وغصبا. طيب، هذا الرابع. الخامس، أرش نقصها. كيف أرش نقصها؟ هذه الجارية كانت بكرا، كانت قيمتها مليون، لما صارت ثيب صارت قيمتها إيش؟ حملت وتغيرت أحوالها، صارت قيمتها 800,000. يلزمه إيش؟ 200,000 هاي شيخ محمد. طيب وأجر مثلها، الأمة لها أجرة، ممكن تؤجر ولا تؤجر؟ نعم للخدمة، ممكن تؤجر للخدمة، فيلزمه أيضا أجر مثلها. واضح مشايخ؟ هذه مثال. طبعا هو المؤلف رحمه الله في بعض الأبواب طول، مع أن الكتاب مبناه على الاختصار يعني، لكن شوف باب الغصب طول فيه وذكر يعني مسائل وتفاريع. وأنا عندي أنه قد يكون من أهداف المصنف رحمه الله في مثل هذا، وسيأتي معنا مثلا باب الرضاع فرع فيه تفريعات كثيرة، كأنه رحمه الله في هذه الأبواب ما قصد هذه الفروع بعينها، وإنما قصد أنه يكثر لك من التفريعات حتى تستقر القاعدة عندك. فكل هذه فروع مبنية على إيش؟ على أن الغاصب لا يملك، على أن الغاصب يضمن جميع صور النقص، كل هذه التطبيقات له. واضح؟ قد يكون ناقة، وقد يكون أرض، وقد يكون أمة، وقد إلى آخره. جيد. طيب المسألة اللي بعدها آخر مسألة أظنها في الباب، أي نعم، إن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم. الآن هذا الرجل غصب ناقة صح ولا لا؟ غصب أمة، غصب أمة. طيب و عرضها للبيع، جاء واحد مسكين على نياته واشتراها، ثم أخذها المشتري ووطئها، عليه حد ولا ما عليه حد؟ في تفصيل. إن كان لا يعلم، إن كان يعلم فعليه الحد، هذا مثله مثل الغاصب. لكن إن كان لا يعلم، ما يدري مسكين على نياته، فهل عليه حد؟ ليس عليه حد، لأن هذا وطأ شبهة، مسكين ما يدري. الثاني، هل عليه مهر مثلها؟ نعم عليه مهر مثلها، لأنه من الأسباب الموجبة لمهر المثل الوطء بشبهة. طيب وعليه قيمة الولد إن أولدها. طيب الأول قلنا يرد الولد، هذا ما نقول له يرد الولد. ليش؟ اللي قلت أنت هذا الولد ينسب له، لأنه وطء شبهة ينسب له الولد، والولد هذا يبقى حرا. طيب وش يسوي الرجال هذا؟ الأصل أن الشخص صاحب الأمة إذا جابت أولاد، الأولاد له عبيد، لكن هذا لا يمكن أن نحكم بأنه له. طيب أخذنا منه ما كان يفترض أن يستحقه، إذن نعوضه بإيش؟ بالقيمة. قال وقيمة ولدها إن أولدها، وأجر مثلها، لأنه تستحق أجر مثل، ويرجع بذلك على الغاصب. هذا الرجال مسكين في المحكمة أخذ هذه الأمة ودفع المهر، قالوا هذه مهرها 40,000، تفضل ادفع 40,000. رفع الدعوة عليه المحامي، رفع الدعوة على مين؟ على الغاصب ولا على الذي اشترى من الغاصب؟ على اشترى من الغاصب، وجابوه في المحكمة، قالوا أول شيء مسكين هذا عليك مهرها 40,000، إنا لله وإنا راجعون، وقفوا له خدماته خلاص 40,000. وقيمة ولدها، قالوا ادفع هذا الولد قيمته 200,000، هذه 240,000، ادفع 240,000. وش كمان؟ قال الجالسة عندك سنة عليك أجر مثلها سنة، هذه 100,000، هذه 340,000. مسكينة دمرت حياته خلاص. يقول القاضي، يفهم القاضي، يقول ترى لك حق أنك ترفع دعوة على من؟ على الغاصب، وتطالب بكل هذه المصاريف. هذا معنى قول المؤلف ويرجع بذلك على الغاصب، والله أعلم. كم باقي شيخ؟ إيه جيد، نأخذ الأسئلة على الأقل. إيه تفضل. والله شيخ التقعيد صعب أني أجاوب عليه أقول لك إيه، لأن هذه قاعدة تبغى تتأمل فيها وتجربها على الفروع وتتأمل، شفت كيف؟ فتحتاج الى تامل. نعم تفضل يا شيخ. كيف يفرق بين الامه وولدها؟ كيف يفرق بين الامه وولدها؟ اي ما ادري والله، الله اعلم. تفضل يا شيخ. في اي صوره؟ في الصوره الاولى ولا الثانيه؟ الاخيره. ما ادري، اي ما ادري، الله اعلم. تفضل يا شيخ. لا ما بزيادة، هذا عين. إذا أمكن الرجال مثلا على سبيل المثال أخذ أرضا وغصبها وزرع عليها نخلا. النخل هذا لصاحب الأرض ولا للغاصب؟ للغاصب. ما تقول هذه زيادة متصلة، لا لا، هذه عين أخرى وضعها في ملكك. واضح؟ نعم. تمام. لا، الصنعة غير العين. الصنعة كونه قص الخشب وكذا هذا ما في إشكال، هذا صناعة. لكن وضع عليه إيش؟ يعني مثلا غصب خشب وحط عليه كيلون، ركب فيه كيلون، الكيلون ملك للغاصب، هل من حق صاحب الخشب أنه يأخذ الكيلون؟ لا، نقول من حقك يا غاصب تشيل الكيلون وتتوكل على الله. واضح هذا؟ أي نعم. لكن لو كان لا يمكن ذلك، إن كان ما يمكن فصله، هذا أمر آخر. نعم. والله ما أدري إذا كان هذه أشياء مثلا يسيرة كذا، ما أدري، الله أعلم، ما أدري. تفضل. شو عجيب، نقشه طرزه. والله يبغى لها مراجعة. أنا اللي أعرف أن القصارة يقال قصار هو الذي يغسل الملابس ويبيضها، قد يكون في النقش، الله أعلم، ما أدري. النقش تبيض، اي غسل وتبيض كذا. تفضل. الله اعلم، ما ادري. الله اعلم. تفضل شيخ. ويرجع بذلك بكل الاشياء السابقه اللي هي المهر والاجره والى اخره. اي اكيد اكيد صحيح. اذا اللي اشترى هذا اشترى الامه مسكين دفع للغاصب مبلغ، اكيد انه لان هذا عقد باطل. صحيح. طيب مشايخ، نأخذ الأسئلة هذه. يقول: غصب شخص ناقة هزيلة فسمنت وزادت قيمتها ثم ولدت، فما الذي يجب عليه؟ رد الناقة بدون ولدها، وله أخذ زيادة القيمة، ولا مع ولدها ولا شيء له، ولا بدون ولدها ولا شيء له؟ أحسنت. باء، رد الولد، رد الناقة مع ولدها ولا شيء له. أحسنت. غصب شخص ناقة سمينة فمرضت ونقصت قيمتها، فما الواجب عليه؟ ردها مع ضمان نقص قيمتها، ردها فقط، يضمن قيمتها كاملة ولا يلزم ردها، يضمن قيمتها مريضة ولا يلزم ردها. ألف، ردها مع ضمان نقص قيمتها. طيب جي، مش رأيكم؟ يقول: خلاص أنا بدفع لك القيمة كاملة. هاي شيخ محسن، لا، ولا تأخذ شيء. نقول: لا، هذا العين باقية في ملكه. إذا هو رضي فيصير هذا بيع. واضح؟ إذا رضي بذلك فهو بيع. نعم. غصب شخص صاعا من تمر فتلف، فماذا عليه؟ توبة والاستغفار، ولا يلزم شيء. عليه مثله، عليه قيمته مثله. حسنت. مثله، لأن التمر مثلي وهو مكيل. غصب شخص أرضا فغرسها، فماذا يلزمه؟ قلع غرسه، رد الأرض، أرش نقص الأرض، أجرة الأرض مدة غصبها، جميع ما سبق. جميع ما سبق، صحيح. طيب، الأسئلة مقاليد الشاملة. ما هو الغصب؟ هاي مشاهد. الاستيلاء. أحسنت. الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ما الواجب على من غصب شيئا إجمالا؟ رده مع زيادته وضمان نقصي. أحسنت. وأرش النقص، أجرة المثل إن كان له أجرة. طبعا نقول أجرة المثل إن كان له أجرة، في أشياء ليس لها أجرة، مثل النقد. قال واحد أخذ من شخص 1000 ريال وخلاها عنده في البيت، خلاص جلست عنده سنة، يرجع 1000 ويرجع أجرة 1000 لمدة سنة؟ لا. طيب شو رأيكم في الربح الفائت؟ الآن يقول هو يروح يشتكي في المحكمة، يقول: يا شيخ أنا طالب، يرد لي 1000 ويرد لي عليها 200 ريال، لأني أنا لو كانت عندي 1000 وشغلتها في التجارة لحصلت خلال هذه المدة 200 ريال. نقول: يمكن لو شغلت في التجارة كان خسرت، ما ندري. هذه ليس لها أجرة، فلا يضمن إيش الربح الفائت. واضح؟ طيب، أسعار المذهب لا، أيضا لا يضمنها. تفاوت العين بسبب نقص الأسعار لا بسبب تغير العين، العين كما هي. يعني مثلا زمان كانت الناقة تنباع 10,000، وقت الرد كانت تسوى 8,000، مع أنها هي هي، لكن الفرق في أسعار البورصة وتذبذب الأسعار، لا يضمن الغاصب تذبذب وتغير الأسعار. ما الحكم في المسائل الآتية؟ مطالبة المغصوب منه بأجرة عن مدة الغصب يحق؟ نعم يحق له. إذا نقص المغصوب يضمن نقصه، إذا جنى المغصوب يضمن الغاصب جنايته، إذا جني على المغصوب، طبعا إذا جنى المغصوب هذه صورة العبد، وإذا جني على المغصوب يخير السيد بين إيش؟ مطالبة الجاني والغاصب. إذا زاد المغصوب ونقص يضمن الزيادة، يضمن النقص ويرد الزيادة. أحسنت، يرد الزيادة ويضمن النقص. لو نجر الخشب المغصوب بابا يرد الباب؟ يرده ولا يقفله بالمفتاح؟ عايشة بس يرده، يرده هو أرش النقص. أحسنت. ولو عمل الحديد المغصوب إبرا يرد الإبر، ولو غصب قطنا فغسل، نفس القضية، لو غصب غسلا فنزجه، لو غصب ثوبا فقصره، لو غصب ثوبا ففصله، لو غصب ثوبا فخاطه، لو غصب حبا فصار زرعا، نفس القصة هذه، لو غصب نوى فصار شجرا، لو غصب بيضا فصار فراخا، كل هذه الصور نقول أولا الملك باق لصاحب العين. والله يا أخوي أنا غصبتها بيضة، وش دخلك تأخذ مني الدجاجة؟ نقول لأن هذه البيضة ملكه وهي عندك لكنها ملكه، فالدجاجة اللي طلعت من البيضة ملك لصاحب البيضة. واضح؟ نعم. طيب لو غصب عبدا، طيب لو الدجاجة جابت بيضة بعدين، يعني هو غصب بيضة فالبيضة طلعت دجاجة والدجاجة جابت بيضة، يرد حتى كله وإن نزلوا. طيب لو غصب عبدا فزاد في بدنه ثم ذهبت الزيادة يضمنها؟ يضمنها. أحسنت. لو غصب عبدا، هاي جهاد السمين، صار العبد سمين يسوي رجيم خلاص، هذا غصب عبد وزنه 80 كيلو خلاص. طبعا هنا لو فرضنا أن الزيادة تزيد في الثمن، قد تكون الزيادة عيب خلاص، غصب جارية تمام وزنها 80 صار وزنها 200 جيد، قد يكون هذا نقص صح ولا لا؟ فهذا لا إشكال يضمن النقص، لكن قد يكون الزيادة غصب عبد هزيل ضعيف ما يستطيع يشيل ولا يحط، فاعتنى فيه وأكله وشربه، بدل ما كان وزنه 50 صار وزنه 80 زادت قيمته خلاص، وبعدين أهمله ورجع ضعيف، يضمن النقص ولا لا؟ يضمن النقص. لو غصب عبدا فزاد بتعليمه ثم ذهبت الزيادة، في التأهيل الفقهي اللي حضروا التأهيل مسائل العبيد وهذا ما جبناه لأنه ليس لها تطبيق عملي، لكن هذه الآن نحن ندرس متنا فقهيا، لا بد نشرح لكم كل مسألة في المتن، تقول والله هذه المسألة لا تطبيق فيها، افهم العبارة على الأقل تستطيع تتعامل مع كتب الفقهاء وتفهمها، وبعض هذه المسائل قد يتخرج يعني قد تأتي أحيانا يقولون مثلا في مسألة في البيوع يقولوا هذه كذا وكذا قياسا على أم الولد، أنت الآن تدرس مسألة في البيوع قالك مدري إيش قياسا على أم الولد والعبد المدبر، ما تستطيع تفهم هذه المسألة وعلتها إلا إذا كنت فاهم هذه المصطلحات التي بنوها عليها. فنحن ندرس هذه المسائل يمكن في الواقع العملي ما في احتياج لها، ولكن إيش من ناحية طالب العلم، طالب العلم لا يدرس ما يحتاج إليه فقط، يدرس ما يحتاج إليه في خاصة نفسه وما يحتاج إليه في عموم الناس، وما يحتاج إليه يدرس ما لا يحتاج إليه ليفهم ما يحتاج إليه. خلاص، في بعض الأشياء ما تحتاجها لكن لو ما درستها ما تفهم الشيء اللي تحتاجها حق الفهم. طيب والمسلم البالغ واجب عليه تحصيل ما احتاج من العلم إليه، وما له احتاج عموم الناس فرض كفاية بغير باس. فأنتم الآن تدرسون فرض العين بس وتمشون، ولا تبغون فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض العين وفرض الكفاية. طيب قال إذا تلف المغصوب أو تعذر رده فما الحكم؟ يلزمه مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا. إذا خلط المغصوب بغيره إن كان من جنسه يرد له من نفس العلبة من نفس العبوة، وإن كان من غير جنسه يرد له من أي مكان. نعم. إذا غصب أرضا فغرسها يلزم قلع الغرس ورد الأرض وعرش الناس. طبعا في مسائل أشد من هذه. غرس واحد غصب أرض وبنى عليها ناطحة سحاب ولا برج خلاص، وجاء صاحب الأرض قال هذه أرضي، شيل برجك توكل عنه ماشي. طيب قال إذا غصب أرضا فغرسها خلصناها، إذا غص إذا زرع أرضا ما الحكم؟ يردها ويرد أجرتها. طيب إذا كان الزرع هذا قد أخذ الغاصب خلصنا، إذا لم يأخذه يخير صاحب الأرض بين يأخذ الأجرة ويبقى إلى الحصاد، يعني أجرة البقاء إلى الحصاد، أو يأخذ الزرع ويدفع قيمته للغاصب. إذا غصب جارية فوطئ أولادها عليه الحد ورد الولد وعليه مهر مثلها أجرة النقص إذا نقصت، أحسنت، وأجرة مثلها، أحسنت. إذا غصب جارية فباعها ووطئها المشتري منه، ها المشتري يلزم مهر المثل والرد وقيمة الولد، ويرجع له أن يرجع على الغاصب، إذا ما يبغى يرجع على الغاصب كيفه ما حذره شخص، واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.